أقامت منظمات فاتح باب السلام والتوحيد في كوريا الجنوبية في سيول يا مثامي من هذا الشهر حملة السلام ضد الشرذمات العميلة المتكالبة في تعزيز التواطؤ العسكري مع اليابان. فضحت المنظمة الحقيقة أن أبي أبلغ باكنه أنه أكمل تحويل مليار ين الياباني فطلب بإجلاء تمثال الصبية وذلك أثناء المحادثات على تجارة بينهما يوم السابع منه. واستنكرت المنظمة حكومة باكنه قائلة إنه تم استثناء الاتفاقية التي أشهت عن المسؤولية القانونية والتعويض عن جرائم الجيش الياباني بحق العبيدات الجنسيات، بما أن الحكومة خطأت أمام إلغام أمريكا واليابان لتوطيد التسلط العسكري عبر التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية واليابان. هذا ونشرت صحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم التاسع منه مقالة افتتاحية تستنكر التصرفات الخطوعية لدى خائنة باكنه التي لم تنبس ببنت شفا أمام إلغام الحاكم الياباني على إجلاء تمثال الصبية.